وإنما أقول لتحصل مغفرة لنفسك، لتحصل المغفرة، ليتوب الله عز وجل، ليقبلك الله. فإذا قبلك أعتق رقبتك، والله لا يبدل القول لديه، الله لا يبدل القول لديه أبدا، لأن القول إنما يتبدل لمن يحدث له علم جديد، والله عز وجل أنزه من ذلك وأقدس سبحانه وبحمده وتقدس. فإذا قيل واستشعر فلان ابن فلان يعتق من النار، فلا والله وتالله وبالله ولاها الله، لن ترى للنار هيئة معذب، ولن تسمع للنار حسيسا، بل تمر على النار فربما انضوت أنت آذيتها قبل أن تؤذيك، لا سبيل لها عليك. فتأمل جيدا، سعد بن معاذ رضي الله عنه، سعد بن معاذ عدة للخمسة عشر يوما الآتية، واهتز العرش. أسلم سعد بن معاذ رضي الله عنه في سن 30 عاما أو 31 عاما، وكان في قصة إسلامه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد بيعة العقبة أرسل مصعب بن عمير رضي الله عنه، رجل واحد فأصل للإسلام ورسى له مراسي ورسى له أصولا وأقام أصول الدولة بالمدينة، وجلس مصعب رضي الله عنه مع صديق كبير أيضا من الأنصار وهو أسعد بن زرارة وهو ابن عمة سعد. فبينما مصعب يقرأ على الناس كتاب الله بقلب مصعب الذي خرج من دار الأرقم، فالقرآن يقرأ بالقلب قبل أن يجري على اللسان، والناس يدخلون في دين الله عز وجل أفواجا زرافات وأحدانا، الواحد تلو الآخر، إذا بأسيد بن حضير رضي الله عنه يسمع بخبر مصعب وأنه جلس للناس وأن أسعد بن زرارة يدعمه، فأتى أسيد بن حضير معه حربته فوقف متكئا عليها على هيئة المغضب، ثم نظر إلى مصعب وقال: إن كان لك في نفسك حاجة فقم الآن وإلا ضربت عنقك. فنظر إليه مصعب بهدوء المؤمن وقال: هل لك في أن تجلس فتسمع؟ فإن أعجبك كلامي وإلا قمت كما تريد. فقال: قد أنصفت. ثم جلس ليسمع. وأنا لا أريد أن أعرج، كما قلت الوقت يحاربنا لا يداهمنا، إلا أن أخلاق هؤلاء القوم في جاهليتهم أنزخ من أخلاق أبعاضنا الآن وقد تربوا في الإسلام. تأمل. فجلس يسمع، فخلب القرآن لبه ودخل قلبه. اللهم لا تسلخ هذا الشهر إلا وقد أفهمتنا وأحييت قلوبنا بكلامك. ليست القضية الكم الذي صلينا به وإن كان مقصودا، لكن القضية أن يخرج المرء بآيات رسمت له حياته، يخرج المرء من رمضان هذا لا كغيره من الرمضانات السابقة، تخرج رجلا جديدا في كل يوم تقول إلى فوق. تأمل. فلما سمع القرآن أسلم، ما تمالك. ثم انطلق أسيد إلى سعد يريد أن يدعوه للإسلام لكن بحيلة، فسعد مهاب. تأمل أنه 31 32 سنة، وكان قبل ذلك بزمن سيد الخزرج، شاب، لكن كان سيد الخزرج ليس دفعا بالصدر ولا الاتيان بحقوق ليست له، وانما كان الرجل دربة القائد، هيئة القائد، رجل أمة رضي الله عنه. كان مهابا في شكله وأسلوبه ورصانة عقله، بحيث يقول أهل السير كان أبيضا بضا، شكلا أعيا، طوالا جسيما. تقول عائشة: كان يمشي خلفي فسمعت للأرض وإيدا، ما ترى أطول في الناس منها. حتى دخل حفيده على أنس رضي الله عنه، فلما رأى عظم طوله قال: ابن من؟ قال: ابن عمرو ابن سعد بن معاذ. فقال أنس: أنت أشبه الناس بجدك. ثم بكى رضي الله عنه وأكثر البكاء. فتأمل جيدا، أراد أن يدخل إليه حيلة دعوية، فأتى إليه على هيئة المتزمر ونظر إليه وقال: يا أبا عمرو، أتدري كيف أحدث الناس؟ إن رجلا قد أتانا من مكة يدعمه الأسعد بن زرارة، يجلس فيدعو الناس إلى نبذ الأصنام وإلى توحيد الله عز وجل ودعوته وحده، وكأنه يتزمر. فأتى معه سعد بعد أن سخن، ثم دخل عليه، فلما أقبل عليه قال كلمة أزيد: يا هذا، إن يكن لك في نفسك حاجة فقم، وإلا ضربت عنقك. فأجابه مصعب رضي الله عنه بمثل ما أجاب به أسيد. وصحيح العلم ما كان مكرورا معروفا، والغريب ليس من العلم. فلما حدثه بمثل هذا قال سعد: قد أنصفت. فجلس سعد فسمع، فكان أسرع إلى الإسلام من أسيد، لكنه أربى على أسيد جدا. تأمل فزادة الرجل، لتعلم أن تعمل في أي موضع، في كل موضع، تحت أي ظرف، تحت أي ضغط تعمل، فمن شيم الرجال العمل في أي موضع. تأمل تلك المقادير، يأخذها الرجال إلى قنوات شرعية فتصرف في دفعهم وعلو همتهم، أما غير الرجال فإنهم ينكلون مع المقادير، إذا حمي الأمر نكل وجلس وقعد. فانظر إلى هذه الصفة لتعمل من الآن كما قلنا، تحت أي ظرف، سهران تقرأ القرآن، نومان تقرأ القرآن، تنجز مغفرة في هذا الشهر، فرصة. انطلق سعد رضي الله عنه فأقبل على قومه بني عبد الأشهل، فقام عليهم وجمعهم ونادى: من أنا فيكم يا بني عبد الأشهل؟ تنكرون قدري؟ فقالوا: أنت خيرنا وأيمننا نقيبة وأكرمنا وأعظمنا. ولا زال الناس يتمدحون ويسكت الرجل. انتهيت من مدحي؟ أقررت لي؟ ثم قال لهم: فوجهي لوجوهكم جميعا حرام، حرام علي كلامكم، حرام علي حديثكم. فارتاع الناس، والناس بغير رأس كغنم في ليلة شاتية. وافهم ذا جيدا. فنظروا إليه وارتاعوا وقالوا: ما حدث يا أبا عمرو؟ لماذا تقاطعنا؟ فقال: إلا أن تشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقال القوم: لا ضير. فشهدوا جميعا، فما جاء المساء حتى كان بنو عبد الأشهل جميعا قد أسلموا عن بكرة أبيهم، ما بقي فيهم رجل ولا شيخ ولا عجوز ولا شاب ولا صبي ولا امرأة، إلا دخلوا في الإسلام، فكان أيمانهم نقيبا وأفضل وافد لقومه رضي الله عنه. طيب، انتهى يمشي مع المسلمين؟ أبدا، الفذ مميز، والصحابة جمعا مميزون رضي الله عنهم. فانطلق إلى مصعب تارة أخرى ومعه أسعد بن زرارة، فقال: بنا إلى بيتي، أنا أحمي الإسلام. فانطلق بهما إلى بيته، وجلس في بيته يدعوان الناس إلى الله عز وجل، فتوافد الخلق، إذ البيت أكرم بيوتات المدينة. ثم سكت أبدا، كما أقول لك، العمل المتوالي. فمن أحب الله عز وجل دل عليه وعمل له وحرص الخدمة. فانطلق الرجل رضي الله عنه يكسر أصنام بني عبد الأشهل. وحين أقرأ أنا هذا الأثر، بنو عبد الأشهل أسلموا جميعا، فلماذا تكسر أصنامهم؟ ليعلم الناس أن وجود الذريعة للحرام حرام، ينبغي أن تعالج. مش نقول ينبغي أن نجرب وننظر، لا أبدا، ذريعة الحرام تعالج. القوم أسلموا جميعا، لكن ربما لاح لرأس أحدهم أتاه شيطانه، وحب الأصنام هذا والحجارة كان في القلب، لذا شرع الله لك أن تعظم حجرا وترجم جنسا لكي لا يكون له في قلبك سالب ولا موجب ليهدم هذه العقيدة تماما. فتأمل، قام وأسيد بن الحضير فكان يهدمان الأصنام لقومهما بني عبد الأشهل. ثم أيها الإخوة، جرت الأيام وحان لقاء المشركين، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية يسيرة يريد أهل بدر، يريد قتال المشركين، وكانت وقعة بدر. فكان في السرية القليلة سيد الخزرج، سيد الخزرج سعد بن معاذ، ما استنكف أن يخرج في العدد اليسير، بل كان ملازما لرسول الله لزاما لزوما، وهذا أيضا من علامات النجابة. فانطلق رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأنتم تعلمون قصة بدر، كان رسول الله يريد العير وأراد الله عز وجل النفير، فكان ما أراد الله فوقع النفير. فقام النبي ينظر إلى عدد المشركين أعدادا كبيرة، يرونهم بالليهم رأي العين أضعاف ضعفانهم، كانوا 1000 ويزيد، والمسلمون 314 في أقصى النقيص. فلما رأى رسول الله ذلك ظن أن الأنصار وبيعة الأنصار كانت الحماية لكن في المدينة، فكأنه يريد أن ينظر إليهم هل فهم الأنصار أن بيعتهم الحماية في الداخل وخارج، أم الأمر لم يزل عندهم عند هذا الحد. فقام رسول الله بأدبه الجم ونادى: أشيروا أيها الناس، أشيروا علي أيها الناس. فقام أبو بكر فقال: خيرا. فقال رسول الله: أشيروا علي أيها الناس. فقام عمر فقال: خيرا. فقال رسول الله: أشيروا علي أيها الناس. فلمحها سعد، وكان رضي الله عنه زكيا زكيا، فنظر رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، لعلك إيانا تعني، يعني الأنصار. فقال رسول الله: نعم يا سعد، فانظر إلى ما قال لكلامه، انظر إلى كلامه، أثاره تنجيك عن أخلاقه حتى كأنك بالعيان تراه. فقام سعد رضي الله عنه وقال كلاما لكلام ذوي الألباب: وكلام ذوي الألباب أهوى وأشتهي كما يشتهي الماء المبرد شاربه. قام سعد، وسعد إن قام لفت الأنظار، قلت لا ترى أحدا أطول منه ولا أجسم منه ولا أعين منه ولا أبيض منه. فقام سعد رضي الله عنه ونادى بكلام لم يزل يصفق له التاريخ ويسهم له الدهر: وتقبطنا الأمم عليه وربما أبناؤنا لا يحفظونه. قام سعد فنادى: يا رسول الله، يا رسول الله، إيانا تعني؟ فقال: نعم يا سعد. فقال: يا رسول الله، لقد آمنا بك وصدقناك واتبعناك، واتبعنا ما أنزل الله عز وجل إليك وما أوحى به إليك. يا رسول الله، سر على بركة الله وسالم من شئت، وسالم من شئت. طيب إذا سلم رسول الله رجلا تكرهه يا سعد، يسلمه سعد، وسالم من شئت، وعاد من شئت، وسر ما شئت. فوالله يا رسول الله، لو سرت بنا إلى برك الجماد عن يمين اليمن لسرنا خلفك، لم يتخلف منا رجل واحد. عندها استنار وجه رسول الله وفرح، وكان إذا فرح استنار وجهه. وإيهن أيها الإخوة أن يكون للإنسان طلبة مثل هؤلاء النجباء، لم يتكرروا أبدا، لأن شيخهم لم يتكرر صلى الله عليه وآله وسلم. فنظر إليه رسول الله ودعا له بخير وبرك له، ثم انطلق صلى الله عليه وسلم. كنا في حومة الوغى يوم بدر، والمشركون يعلمون أن رسول الله لو قتل التأم الأمر بينهم وبين بني أختهم من أهل المدينة، فكان النظر إليه والسهام مصوبة عليه وعددهم كبير وعددنا أقل. فقام سعد بفكرة نجيبة لا يسبق إلى مثلها إلا سعد، ولطالما ثبت رضي الله عنه. أقول الرجل يعمل، فقام حينما واجه القوم واصطفت الكتائب وأوشك الأمر على الحراك، فقال يا رسول الله لنبني لك هاهنا عريشا في مكان عال بعيد يشرف على المعركة، نبني لك عريشا، فإذا كانت الكرة علينا اتغلبنا عدت يا رسول الله إلى المدينة فإن فيها قوما كان الرجل منهم يحب أن ينصرك، ووالله لولا أنهم علموا أنك إنما خرجت تريد العير لخرجوا جميعا معك. لما له القضية بسيطة، عير سيأخذون ما فيها ويرجعوا، فيكفي هذا العدد، ما يضر القوم أن هناك حرب. والسؤال وأين أنت يا سعد؟ ما يضرني أموت أحيا، لكن المهم أن يحيا الإسلام، أن يحيا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه العقيدة التي جعلت القوم يبنون مجتمعا ودولة تهتز لها عروش الأكاسرة والجبابرة والقياصرة. تأملوا أيها الإخوة، ولطالما قمت على هذه الأعواد في أكثر من مرة وأنا أقول انظر بناء الدولة كيف يكون، فهو مثال من تاريخنا. فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ابتني له العريش ودخل العريش، فقام أبو بكر في حراسته، ثم أمعن أبو بكر السابق الذي لا يسبق، أمعن في حراسته فدخل مع رسول الله إلى الداخل، فبقي الخارج فاغرا يحتاج إلى أحد. فجاء سعد عليه لأمة الحرب يهز سيفه، وقام على باب رسول الله بنفسه يحرسه. القائم على باب رسول الله هذا يعلم أنه سيموت موتا بشعا، لأن كما قلت الناس يظنون أن العامل المشترك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا قتل التعم الأمر وصارت ولانت القناة بينهم وبين أبناء أختهم. فقام سعد رضي الله عنه باذلا نفسه، فإن سعدا هو الذي يتقحم المرض، حتى المرض المخيف جاء من عقيدة سعد ومن توحيده ما جعله يتقحم المرض. وإيه يا سعد، والله أيها الإخوة لترون متعة ترونها بعيونكم وتشعرون لها في مشاعركم إن قرأتم عن أجدادكم لتعلموا كيف الرجال. فقد سمع سعد رضي الله عنه رسول الله يوما وهو يقول من أصيب بالحمى فإنها نصيبه من النار، فعندها وبلا تردد رفع سعد يده إلى السماء، يد لا ترد للسيد الولي الكبير، ونادى اللهم إني أسألك أن أبتلى بالحمى. تدرون أيها الإخوة الحمى نار. إن كعب بن مالك إن أبي بن كعب رضي الله عنه علم فضل الحمى فسأل الله الحمى، فكان الناس لا يستطيعون مجالسته، يبعد عنه، إذا جلس بجواره يعرق من شدة حرارته، فكيف بالرجل الذي ابتلي هو بالحمى؟ ولعل ذلك أن يكون السبب في سيلان دمه في آخر حياته رضي الله عنه. فسأل الله الحمى، يقول الصحابة فلزمته حتى مات، لم يزل محموما ولا غاروا، فالحمى من أدواء الأسد وكل أسد محموم كما يقول أهل العلم. فتأمل جيدا إلى أسد يرفل على الأرض، إن لله رجالا كالأسد فتشبه إن من يملك يسد. قام سعد رضي الله عنه أيضا في له مواقف غزوة أحد، وهو موقف متوار لم يشعر به كثير من إخواننا إلا أنه موقف عظيم. فقام سعد رضي الله عنه وقد سمع رسول الله بقدوم المشركين حتى نزلوا على ظاهر المدينة، فقام سعد رضي الله عنه على باب رسول الله لحراسته، هو وأسيد بن حضير وسعد بن عبادة يلبسون السلاح قيام الليل حراسة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإيهم لمن يحرس اليوم رسول الله وأصحابه، فإن سياجهم تختلج من بين صفوفنا. فتأمل قام سعد يحرس رسول الله، فاطمأن رسول الله ونام حتى نفق. واقف على الباب أسد، أسود دواري، فنام حتى نفق صلى الله عليه وسلم. ثم لما جاء دور المشورة، فانظر كيف حدث، جمع رسول الله الناس وقال: نخرج إليهم أو ننتظر حتى يدخلوا علينا؟ والرأي عندي، أي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا نخرج إليهم، بل نبقى نحن. وهي قاعدة عسكرية أن الجنود الذين يدخلون العاصمة أغبياء، لا يدرون شيئا عن الحرب، إنما يقاتلون في تخوم العاصمة، لكن لا يدخلون العاصمة أبدا. فما قال رسول الله: الرأي عندي أن نمكث. وكان رأي جماعة أيضا كذلك، وكانوا يقولون في تاريخ المدينة: ما غزانا أحد قط فدخل علينا إلا غلبناه، فننحني ندخل في أحناء البيوت والشوارع والأزقة، فإذا جاء هؤلاء رضخناهم بالحجارة ثم تلقيناهم على ظاهرها وهم يفرون فقتلناهم عن بكرة أبيهم. خطة ناجعة، لكن كانت المشاعر الجياشة لخدمة الشريعة تأخذ شبابا أخر، فئة أخرى أكثرها من الشباب لخدمة الديانة. فنظر هؤلاء وقالوا: إن أهل بدر يذكرون فينا بخير وعظيم شأن، ونحن نريد أن ندركهم، عسانا أن ندركهم بيوم أحد. فتحدث بعضهم إلى بعض أن نقول لرسول الله: لنخرج نحن إليهم فنتعجل معهم الحرب. فتكلموا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذوا يفتلون له في الذروة والغارب، وكان عددهم ليس بالقليل. فرضخ رسول الله صلى الله عليه وسلم تواضعا منه وتحنانا إلى رأيهم. فلما قام، انظر إلى سعد، تنبهر من هذا الرجل. فلما قام رسول الله تكلم سعد، إنما دون ذلك كان ساكتا. فلما دخل رسول الله إلى بيته قال لهم: ويحكم وإياكم، تحملون رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأيكم، والوحي يأتيه من السماء وينزل عليه، فاتركوا الأمر له. فلما سمع الناس ذلك حزنوا حزنا شديدا، إذ أفاقهم من نشوة إرادة الآخرة سعد، فرجعوا إلى الأصول، فإذا بالقوم يحزنون وربما بكوا. فخرج رسول الله بنعمته، فقالوا: يا رسول الله ننزل على رأيك، يا رسول الله اعذرنا. وأخذوا يعتذرون يريدون أن ينسني رسول الله عن رأيه، فقال رسول الله معلما لنا قطع الرأي، فقال صلى الله عليه وسلم: ما كان للنبي لبس لأمة الحرب أن ينزعها حتى يحكم الله عز وجل بينه وبين أعدائه. فخرج رسول الله، فانطلق سعد بن معاذ يعدو بين يديه، طلع يجري أمام رسول الله: إن كان من خطر أخذني دونك يا رسول الله. انطلق سعد بن عبادة وسعد بن معاذ يعدوان بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكان الموقف مشرفا. ثم يأتي موقف أخير أيها الإخوة، وهو موقف قبل وفاته، موقف يوم الأحزاب. تعلمون أن في يوم الأحزاب تحزبت العرب جميعا بمعاونة يهود الذين ألبوهم في الأصل، فخرجت قريش بقضها وقضيدها وحدها وحديدها بالأحابيش والبطون مع معاونة يهود، حتى أتموا 10,000، عدد لم تشهد الجزيرة مثله قط. فجمع الناس جماعتهم وخرجوا إلى رسول الله، فكان الخندق، وكان سعد بن معاذ كتفه أيضا في كتف رسول الله يومها. فقام رسول الله بعد أن بلغه خبر خيانة يهود، وأنا أريدك أن تعلق هذه في ذهنك. القوم قالوا له: أننا معك، وإن جاء عدو مشترك قاتلنا معك، وكانت المعاهدة قد أبرمت معهم على هذا، لكن قاعدة: من خان الله يخونك. إياك أن تظن أنه يخون الله ويسب الله ويدعي على الله ثم يكون لك أخا مواليا، أبدا لا يكون ذلك. وتأملوا والأيام دول، تأمل جيدا. نقض الناس العهد، فاصطفى رسول الله السعدين، سعد بن معاذ وسعد بن عبادة، وأمرهما أن ينطلق إلى بني قريظة. حصل الكلام ده فعلا نقض العهد. ما كان يتصور رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون هناك قوم يعني أشبه بالقرد، أخس من القردة والخنازير في نقض عهدهم. فانطلق الناس، انطلق السعدان رضي الله عنهما إليهم. فتأمل، نادى سعد بن معاذ وقال: يا بني قريظة، إنا لنخشى أن يقع عليكم مثل ما وقع على بني النضير، ونخشى أن يقع عليكم مثل ما وقع على بقية يهود. وانظر إلى عقيدة الرجل، نحن إذا قاتلنا أحدا انتصرنا، كلمة واحدة، لأن لنا حبل وسبب ممدود بالسماء. فقال: أخشى أن يقع عليكم مثل ما وقع عليهم. فقالوا له: عض على أجر أبيك، سبة قازعة، سبة سافلة. فانظر كيف تأملها الدبلوماسي البدرة. فنظر إليهم وقال: قولوا خيرا، غير هذا أجمل بكم يا بني قريظة. الأمر محتدم، ينبغي أن يستوعب، غير هذا أجمل بكم يا بني قريظة. فأخذوا يسبونه، فما تلكأ سعد رضي الله عنه فرد عليهم سبهم، ثم رجع إلى رسول الله يخبر. فانظر إلى التحليل الإعلامي لترى مصيبة القوم في إعلامهم. الناس يربطون الحجارة على بطونهم، والبرد شديد جدا، والناس في الداخل، العيال والنساء، قد خشي المرء على أهله على أثر خيانة بني قريظة. والعرب جميعا قد اجتمعوا علينا، وبيننا وبينهم خندق عما قليل يصلون إلينا، ونحن يتساقط الرجل منا من جوعه، هزيمة معجلة، والذي نفسي بيده إلا ما كان من سبب من الله عز وجل. في هذه الحالة لا أستطيع أن أقول لهم أن بني قريظة نقضت العهد، ده ما يقولش تحقيق إعلامي، فضلا عن أن الإنسان يفتعد، أنه يفتعل أن دخل قوم على متجر كبير فقتلوا العمال جميعا وأخذوا كل ما فيه في الساعة الثانية ظهرا، الثانية عشر ظهرا. فأنت تجلس في بيتك لما تسمع مثل هذا الكلام، يبقى البلد خربت، يبقى لا يستطيع المرء أن يأمن على نفسه. ومع ذلك الرجل الذي يريد الشر يقول: إذا قتلوا في عز الظهر، إن أردت أن أقتل فأفعل. لذا ترى مثل هذه التجاوزات. تأمل جيدا كيف يقول الإعلام. فجاء سعد يرفل في درعه، ماشي بيطوح إيده. فلما دخل على رسول الله قال له رسول الله: ما الأمر؟ فقال: عضل والقار، عضل والقار بتوع بئر معونة، الذين غدروا بالمسلمين وقتلوهم. يعني يريد أن يقول له: غدروا بنا، لكن يكني. فكنا رسول الله مناديا: الله أكبر، الله أكبر، نصرتم إن شاء الله. ثم أدخل السعدين معه في خيمته وتباحث الأمر. فما لبث رسول الله أن تقنع، فأتته البشرى من السماء، فقام إليهم وقال: أبشروا بنصر من الله عز وجل. موقف آخر، وهو آخر ما حدث له من مواقف قبل أن يضرب رضي الله عنه، أنه قام إليه رسول الله واستشاره وقال: يا سعد، إن كتيبة القوم هوازن، يعني أكثر الناس عددا في الجيش هوازن، وأنا أريد أن أصالحهم على ثلث تمر المدينة، أو قال على ثلثي تمر المدينة. ثلثي الذي يخرج من المدينة أعطيهم إياه، نعطيهم لكم وارجعوا. فقال له سعد: والله يا إخوة، عجب هذا، رضي الله عنهم جميعا، عجب هذا الجيل. فقال سعد: يا رسول الله، أهو أمر من السماء فنأتمر به، أم هي الحرب والنظر؟ فقال رسول الله: بل الحرب والنظر، ليس هناك وحي في هذا. فقال: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق، ما كان أحد من هؤلاء يطمع في تمر، ونحن في الجاهلية نعبد الأصنام، ما كان أحد منهم يطمع في تمرة منا إلا أن تكون هدية أو قرى، أفنعطيهم الآن بعد أن أعزنا الله بالإسلام؟ شوف العقيدة، عقيدة الإسلام إن أنت عزيز بعد أن أعزنا الله بالإسلام. فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم لرأيه، وامتنع عن ذلك فكان فتح الله عز وجل. الخندق وهو يحفر تضايق شيئا ما من جهة من جهاته، فكانت المسافة قريبة شيئا ما، فجاء أكابر الفرسان كعكرمة بن أبي جهل أيام كان كافرا رضي الله عنه، ومرحب اليهودي وجماعة، وعمر بن ود اليهودي وجماعة، فقفزوا من هذا المكان المتضايق ونزلوا للمناوشة، فكفاهم الله، فكفانا الله عز وجل بأسهم بعلي والزبير وسعد. أول من يخرج وينطلق، انطلق سعد رضي الله عنه في حومة الوغى وبحيحة القتال يرد المخاطر لا يبالي بالموت قط، وهو الذي قال يوم لبس في الأحزاب درعا حاسرا، كان الدرع يظهر ذراع قط، فخرج يرفل بحربته، فقالت له أمه وهي سر تربيته، قالت أسرع يا بني فقد تأخرت، شوف أسرع إلى حدفك فقد تأخرت، فقالت فنظرت أمه وقالت يا بني هلا لبست درعا سابغا، درع اللي بيظهرك يظهر جسدك، فأنشأ قائلا لبس قليلا يدرك الهيجة حمل، لا بأس بالموت إذا حان الأجل. يعني يا أمي أنا خارج أبحث عن الموت، أنا اشتقت إلى الله، أريد أن أفد عليه، أنا لا أريد الدنيا، أين الموت هذا الذي يصارعني فأصارعه؟ رجل ليس بهياب رضي الله عنه، عدة وزخيرة، فقام سعد رضي الله عنه وقاتل على خط النار، وكان لا يرجع القهقرى، فقام إليه حبان بن العارقة عليه لعنة الله، فأخذ سهما من كنانته وقال خذها وانا ابن العارقة، ثم ضربه ضربة وقعت في أكحله من يده، فخر لها سعد ونظر إليه وقال عرق الله وجهك في نار جهنم، فمات الرجل كافرا. حمله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بعد أن انفضت هذه المعركة، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذهاب إلى بني قريظة، وجعل سعدا في المسجد ليكون قريبا منه، فبيوتات رسول الله شارعة على المسجد، فجعل سعدا بجواره في المسجد وهو يقول لأكون قريبا من سعد، فدعا سعد بدعوتين فيهما كرامتان عجيبتان. تأمل، دعا في هذا الموضع قائلا في هذا الموضع قال اللهم أبقني حتى أشتفي من بني قريظة. بني قريظة مين؟ كان بينهم من الحلف والإخاء في الجاهلية ما الله به عليه، لذلك مع أنهم سبوه وسبهم لما خيرهم رسول الله تنزلون على حكم من؟ قالوا ننزل على حكم سعد، لأن عارفين بينهم ولا، ظنوا سعدا كيهود يبيع دينه بعرض من الدنيا. لأشتفي من بني قريظة، أحباؤك وأقاربك، لا مداهنة في الديانة يا إخوة. تأمل، قالت عائشة وكان جرح سعد قد نزف، فكواه رسول الله فانتفخ ذراعه، فأطلقه فنزف، فكواه رسول الله فانتفخ ذراعه، فنادى سعد بدعوته هذه اللهم أبقني لأشتفي من بني، الجرح لا يريد أن يرقى دمه، تأمل، اللهم أبقني لأشتفي من بني قريظة، فهدأ ذراعه وتحجر جرحه ليتماثل للشفاء بدعوة كرامة. فخرج رسول الله إلى بني قريظة، ونزل بني قريظة في القصة المعروفة، فقال رسول الله احملوا إلي سعدا، فجاء سعد واسمع، فنظر في وجه رسول الله. الشريعة يا إخوة يستشعر المرء بعض أحكامها، أحيانا لا يكون الدليل لائح، لكن تستشعر كده تقول ده ما ينفعش، لا يأمر الدين بهذا، تستشعر هذا، طبعا لا يكون إلا لأرباب الخبرة والمحاريب والعلم، لكن في قسط منها هذا شأنه. سعد نظر في وجه رسول الله ففهم، وقد جيء على حمار في غاية التعب رضي الله عنه، لكن أمره رسول الله أن يأتي فأتى، فقال له رسول الله إني أريد أن أشير عليك، أشر علي، كيف نصنع في بني قريظة؟ فاسمع كيف قال. قال يا رسول الله إني لا أعلم أنه قد جاءك أمر من الله. شوف نظر في وجهه فقط، أعلم أنه قد جاءك أمر من الله. فقال رسول الله نعم، لكنني أريد أن أسمع قولك. كأن رسول الله يطمئن على علاقته بالسماء، وكيف أن الله سيسعى في هوى سعد. تأمل، لازال سعد وليا كبيرا عظيما، جرحه هذا رقى به إلى السماء كأنه ذلك. فقال أريد أن أسمع رأيك. فنظر سعد بعد أن أدخل رسول الله في خيمته، الناس واقفين صفين بنو قريظة والمسلمون ورسول الله في خيمته، لأني سألتفت إلى هؤلاء وقلت ترضون أم لا، ولا ينبغي أن أحكم ورسول الله قائم، ولو كان رسول الله هو الذي قال لي أحكم. فدخل رسول الله في خيمته، ثم نظر سعد إلى بني قريظة وقال تنزلون على حكمي أيا كان؟ فقالوا نعم. فنظر إلى المسلمين نظرة مقتضبة، عارف نظر كده جنب عشان لا ينظر إلى خيمة رسول الله آدبا آدبا، ثم قال وأنتم تنزلون على حكمي؟ فقالوا له نعم. فقال أرى أن يقتل كل من جرى عليه الموسى، كل إنسان بلغ يقتل، ثونة يقتلون جميعا. فقال رسول الله وتسبى ذراريهم ونسائهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد استبشر، لقد حكمت بحكم الله من فوق سبع رقاع، أنت بالسماء موصولا يا سعد. تأمل جيدا. فرجع سعد إلى المسجد في خيمته، ثم نظر، انتهينا من بني قريظة، نعم بقي قوم آخرون، الجرح تحجر يتماثل للشفاء. فدعا سعد، اللهم إن كنت قد أبقيت حربا مع قريش فأبقني لأقاتل من آذوك وآذوا رسولك. أنا ماليش معهم حاجة، إنما آذوك وآذوا رسولك يبقوا أعدائي. كلمة واحدة، وإلا فافجرها يا رب، مش يعني افتحها أو أمتني، لا خليها تنفجر تنفجر. وبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا مع بعض أصحابه إذ جاءه جبريل، انظر الشرف ده، جاءه جبريل معتجرا عمامة من استبرق حرير خالص الجنة، ثم قال يا رسول الله من أصحابك مات الملائكة تسعى لتغسله؟ فقال رسول الله هو سعد. فقام وجرى، يقول الصحابة فقطعت نعالنا وسقطت أرديتنا ونحن نعدو خلف رسول الله وهو يقول اسبقوا الملائكة لا تغسله كما غسلت حنظلة، نحن نسبقون إلى سعد. فما أن اقترب رسول الله من خيمته حتى وجد الدم يسيل. هل رأيت الدم يسيل؟ الدم العبيط السخين من الجروح العميقة ينزل على الأرض كالعجين، لكن سعد اشترط على ربه والله يسعى في هوى سعد، قال له افجرها فانفجرت، فكان الدم ينطلق كالماء، فنزل الدم على الأرض. فنظر رسول الله إلى دمه، فدخل إلى خيمته فرأى الموت في وجهه، فاحتضنه رسول الله واحتضنه سعد، فلم يزل الدم ينفجر في وجه رسول الله ولحيته ورسول الله يحتضن سعدا، حتى قال له سعد سلام عليك يا رسول الله، أشهد أنك رسول الله. ثم فاضت روحه وهو في حضن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الجود بالمال جود فيه مكرمة، والجود بالنفس أقصى غاية الجود. قال المنافقون وقد حملت جنازة سعد، وكان الناس يمشون وأبو بكر وعمر الشيخان المتماسكان تسمع أصوات بكائهما على سعد، والجنازة قد خفت، وسعد جسيم كما قلت عظيم سمين طويل، والجنازة خفيفة جدا. فقال المنافقون بعضهم لبعض لا يرحمون، النفاق لا يرحم. فنظر المنافقون وقالوا إن جنازة سعد قد خفت على ما كان من جسمه وطوله، لأنه أوقع في بني قريظة ما أوقع. انظر إلى الذين ينظرون إلى حقوق غيرهم. أوقع في بني قريظة ما أوقع، يعني أولياء يهود بني الخاونة، أولياء. يعاقب الله ولي الله سعد لأجل اليهود. قلب الحقائق. فنظر رسول الله وقد سمع كلامهم فغت حلاقيمهم بقوله: لقد نزلت الملائكة تحمل سعدا وكنا نسير نزاحم الملائكة في حمل سعد، لذا خفت جنازة سعد. ملائكة بالسيل معاه، لذا خفت جنازته رضي الله عنه. دفنه رسول الله بنفسه ونزل في قبره بنفسه وجلس في قبره هنيهة، حتى قال الصحابة: ما أخرك يا رسول الله؟ فقال: إن القبر قد ضغط سعدا، فدعوت الله ففرج الله عز وجل عنه. يقول الذهبي: وليس هذا من عذاب القبر، فسعد ولي الله، وإنما ذلك من جملة التألم الذي يشعر به المؤمن عند خروج روحه وعند النفخ في الصور ونحو هذا. تأمل. فخرج رسول الله والناس يريقون على سعد التراب، ورسول الله تنحى جانبا. صبت عليه مصائب لو أنها صبت على الأيام، عدنا ليالية. سعد مات، وإيه لمثل سعد، وأين مثل سعد؟ فجلس رسول الله جانبا، ثم انطلق إلى لحده، فقالت أم سعد: أريد أن أنظر إليه نظرة. فمنعوها، فقال رسول الله: أطلقوها فاسمع. نظرت أم سعد إلى سعد المسج قبل أن يبنى عليه اللبن، وقالت: احتسبتك عند الله، احتسبتك عند الله. ثم قام رسول الله على قبره بعد أن سوي ورش الماء عليه، فدعا دعوات، ثم انصرف صلى الله عليه وسلم بأصحابه، ثم أخبرهم بالمنقبة العظيمة، وقال: قد اهتز العرش لموت سعد. اهتز العرش. ذكر الذهبي هذا الحديث من طريق النضر بن شميل رحمه الله، وقال: قال النضر وهو إمام أهل اللغة: اهتز أي فرح. قال الذهبي: والله عز وجل الذي وضع في الأشياء لسانا تسبحه به، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، فقد وضع في عرشه شعورا يشعر بقدوم سعد من بعده. العرش يا إخوة فرحان، لأن سعدا يقبل عليه. فأين سعد رضي الله عنه؟ وكيف سعد؟ وما هو مقدار سعد؟ إنه البذل والعمل والرجولة مع الله عز وجل. حصل المغفرة فيما بقي لك من شهر رمضان. أخيرا يختم رسول الله بذكرى لسعد حينما جاءه سلب أكيدر صاحب دومة الجندل، فجاء له كساء من حرير عظيم جدا، أخذ الصحابة يتلمسونه ويتعجبون لنعامته. فأعرب رسول الله عن مكانة سعد قائلا: لمناديل سعد، منديل سعد، لمناديل سعد في الجنة أفضل من مثل هذا. تلك هي منقبة سعد. ويأتيك النظر في قدر الصحابة إن شاء الله عز وجل في الخطبة الثانية. نسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن إذا دعي بادر، وإذا نهي انتهى، وعقل مثواه فهدى لنفسه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة، هذا موضع بحث يحتاج إلى تطويل وإسهاب، ولم يبق معنا إلا دقائق يسيرة جدا، فأريد أن أنوه عليه فقط نفسة مصدور من هذا الذي يحدث في هذه الآونة من تمثيل شخصيات أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والبعض الذي يؤثر صداقته مع البعض الآخر بحيث يريد أن يقنعنا أن الخلافة فقهي، وأن المسألة فيها سجال، وأنه أمر مستقر، وكل له رأيه، والأمر بخلاف ذلك. إذ يقول القوم: ليس هناك الأصل الإباحة، لأنه ليس هناك نص. فالنص موجود، بل النصوص موجودة. تأمل أيها القريب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، وهي رؤوس أقلام نبحث فيها إن شاء الله في موضعها، لكنني أريد أن ألقيها بين أظهركم. عي هذه الدقائق جيدا. قال: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لأنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا النصيفة. والتمثيل لهم سب. قل: كيف السب ونحن نريد أن نعظم قدرهم؟ أقول: لأن أهل اللغة يقولون أن السب العيب، والتنقص. وربما مدح المرء إنسانا بمديحة تنقصه لا تكثر من شأنه، مع أنني أمدحه كما قال الأول: ألم تر أن السيف ينقص قدره إن قلت إن السيف أمضى من العصا. آتي بالسيف وأقول لك انظر إلى حد السيف، سيف عظيم أعظم من الشومة. يبقى أنا تنقصت الشيء السيف ولا مدحته؟ تنقصته. وهل في تمثيل هؤلاء من تنقص؟ نعم. تأمل جيدا. قال الحطيئة، لترى بس كلام أهل اللغة، وهذا قرآن عربي وأدلة عربية. الحطيئة شاعر هجاء يسب الناس جميعا كما تعلمون، حتى أنه سب أمه يوما. فقام يوما إلى الزبرقان بن بدر وقال له: فدع عنك المكارم لا ترحم لبغيتها، واقعد فإنك أنت الطاعم الكاس. إيه رأيكم؟ ده مدحه. فجاء الزبرقان إلى عمر رضي الله عنه وقال: يا أمير المؤمنين، الحطيئة هجاني، حطيئة هجاني، شتمني. فقال: كيف؟ قال: قال كذا وكذا. فاضطرب عمر، أيكون هذا من المدح أو الذم؟ فقال: أتوني بحسان سيد القوافي، يدري كيف تساس الإبل في مثل هذا. فجاء حسان فتلا عليه الزبرقان ما قاله فيه الحطيئة. اسمع. فقال عمر: يا حسان، تراه هجاه؟ يعني سبه؟ فقال له حسان: يا أمير المؤمنين، لقد سلح عليه. ده مش شتمه فقط، ده تبول على راسه، سلح عليه. فأخذه عمر ووضعه في بئر لولا شفاعة الشافعين حتى أخرج الرجل وأمضى عليه أنه سبه. لما يخرج الإنسان ينظر في وجه إنسان يقوم بدور هؤلاء الأكابر كما أذكر لك من بعض مناقبهم، ثم أقوم أنا في هذه المحطة أنقل على المحطة الثانية، أفاجأ ألاقي الرجل في حضن امرأة. والعجيب الذي تراه من أقوال ما يقولون أنهم من المجتهدين، أنهم يقولون في ممثلين لأول مرة يخرج في مسلسل عمر، مش هنأتيك بعوير وكسير وثالث ما فيه خير كما تاريخ التمثيل لهذا، إنما دول أول مرة يخرجوا. انظر إلى القوم كيف يحكون لنا. هذا فقه، هذا الرجل في مضمار التمثيل أخذ عهدا ألا يكون إلا فيه. أضف إلى هذا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قصر لعمر في الجنة، في الجنة. فحدث عمر بهذا وقال: رأيت لك قصرا. قلت: قصر من؟ قالوا: قصر عمر. ورأيت جارية وضيئة على بابه فما نظرت إليها لما أعلم من غيرتك يا عمر. فبكى عمر وقال: أعليك أغار يا رسول الله؟ فما يعلم من غيرة عمر أن رسول الله اللي هو والد المسلمين لا يريد أن ينظر إلى جارية في الجنة، مش في الدنيا، في الجنة. أفيرضي عمر أن تحكي له سيناريو مصور بينه وبين امرأته في البيت؟ هو ده مما ينفع عمر؟ أضف إلى هذا، وهؤلاء لن يبلغوا أن يقولوا شيئا من عمر. يعني الممثل هذا لو مش هيمثل الذين بس، لو مش هيصنع أي شيء إلا مسلسل عمر بس، فهذا لم يرق لمقدار عمر، فقد سب كما قلت في السيف والعصا. أضف إلى هذا، من الذي يفتي في النوازل أيها الإخوة؟ العالم المجتهد، ده الكلام اللي بيذكروه على المنائر، العالم المجتهد. المجتهد لو سلمنا أن الذين أفتوا هؤلاء من المجتهدين، مع أن المسألة في المجامع الفقهية بقيت 50 سنة، 50 سنة وهم يقولون هذا حرام، وإن خالفتهم الأنظمة في مثل هذا لكن يحرمون هذا. لكن لو سلمنا أنه من المجتهدين، هذا فقط هو الشرط للإفتاء في النوازل؟ لا أبدا، هناك شرط في المفتي، واسمع هذا المقطع جيدا، هناك شرط في المفتي نفسه، في المجتهد نفسه. هذا الشرط ألا يكون المجتهد صاحب هوى يفتي لهواه، يعني صاحب بدعة، صاحب رأي، له رأي من الآراء الفرق المبتدعة فيفتي لأجل هواه. والدليل على ذلك فعل الفقهاء. اقرأ كتاب المجموع للنووي في أكثر من موضع يقول، وهذا بخلاف ما قالته الشيعة، وهؤلاء لا ينعقد الإجماع بهم فضلا عن أن ينخرق ولا يثبت بهم خلاف. ثم قال في مسألة غسل الرجلين، وأهل السنة على أن الرجلين في الوضوء تغسل. ثم قال ولم يخالف إلا ابن جرير. والرجل شيعي يرى قول الشيعة الذين يقولون بمسح الرجل وهي عارية عن الخف وقوله لا يذكر، يعني لا يثبت به خلاف، لا نقول به. قال بعضهم هو الطبري صاحب التفسير، وقال بعضهم لا، ابن جرير عالم آخر لكنه من جملة الشيعة. أيا كان هذه مسالك أهل العلم، فانظروا إلى المذهب التلفيقي ولعلكم تقرؤون عنه للدكتور محمد حسين، وهو يذكر هذا في الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر. ذكر المذهب التلفيقي الذي كان على رأسه الأفغاني ومحمد عبده وعبد العزيز جاويش وغيرهم، هؤلاء أرادوا أن يطوعوا الشريعة لمذاهب الغرب، فكان يفتي الرجل منهم بهذا، لذا أقروا الحكم بغير ما أنزل الله في المحاكم. بل أفتى بعضهم كان يقول إن الاحتلال الإنجليزي يجب طاعته، لأن هؤلاء هم الحكومة في هذا الوقت الراهن. المبحث يطول أيها الإخوة، لكن غيرة على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أذكر هذا، فليس الأمر كما يقولون الأصل لا أبدا، بل الأصل المنع. قال صلى الله عليه وسلم إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، يعني في تاريخهم وما شجر بينهم من معارك لا تتكلم أصلا، لأن مقامه أعلى من لسانك. لذا قال عمر بن عبد العزيز الذي هو أفضل منا جميعا لما سئل في هذا الحق مع علي أو مع معاوية، قال هذه حرب طهر الله سيوفنا من دمائها فنعف ألسنتنا عن الكلام فيها، وامتنع من الكلام فضلا عن أن يصورها، فضلا عن أن يحرفها. فالتاريخ في هذا المدبر محرف كله، حتى في من دون الصحابة. تأملوا أيها الإخوة جيدا، فإن الديانة تحرس بهؤلاء، وعندنا من يحطب في هوى غيره. فلا ينبغي لك أن تسمع في كل يوم، أي في كل يوم تتلون مع تلون الأدلة، فدين الله عز وجل واحد، كل يوم تتلون غير هذا بك أجمل. قال حذيفة رضي الله عنه عند موته إياك والتلون، فإن دين الله واحد. نسأل الله عز وجل أن يبلغنا رمضان. اللهم بلغنا رمضان، اللهم أعتق رقابنا من النار في هذا الشهر. اللهم لا ينسلق شهر رمضان إلا وقد أعتقت رقابنا ورقاب آبائنا ومشايخنا وأبنائنا وأصحابنا ومن أوصانا من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم جز بنا إلى الجنان، أنت أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. وأخذ